إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، فما المخرج؟ يقول جمهور أهل العلم: نبدأ بالجمع، فإن أمكن الجمع بينهما ولو بوجه من الوجوه جمعنا بين القول والفعل، وإن لم يمكن الجمع فالقول مقدم، لأن القول عام والفعل يحتمل الخصوصية، فنحمل الفعل على الخصوصية ونحمل القول على العموم للأمة. وأضرب لكم أمثلة. مثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط وعن استدبارها بهما بألفاظ متعددة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط وعن استدبارها بهما، وهذا من قوله. وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى يوما على بيت حفصة أخته رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فهنا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط وعن استدبارها بذلك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. فهنا من أهل العلم من قال نجمع بينهما. كيف نجمع؟ قال: النهي إنما هو عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء حيث لا حائل، والفعل يدل على أنه يجوز الاستقبال أو الاستدبار في البيوت حيث يوجد الحائل بالحيطان، وهذا ما فهمه ابن عمر رضي الله عنهم، فإنه إذا كان في الصحراء وأراد أن يبول أناخ بعيره وبال إليه ولو كان مستقبل الكعبة أو مستدبرها، لأنه فهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستدبرا الكعبة أنه يجوز ذلك إذا كان بين الإنسان والكعبة حائل كما في البيوت. فهذا جمع. وقال بعض أهل العلم: بل نحمل الفعل على الخصوصية ويبقى النهي عاما، فلا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ببول أو غائط سواء كان في البيوت أو في الصحراء. لماذا؟ والجمع أحسن من الترجيح. لماذا ترجحون وتحملون الفعل على الخصوصية؟ قالوا: لأنه يبعد جدا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى الأمة نهيا عاما بلفظه ويخصص هذا النهي بفعل الأصل فيه ألا يطلع عليه الناس. قضاء الحاجة الأصل فيه أن الناس ما يطلعون على الإنسان وهو يقضي حاجته، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الاستتار عند قضاء الحاجة. قالوا: فيبعد جدا أن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما ويخصص نهيه بهذا الفعل الذي يستتر به ولا يطلع عليه. إذن نحمل الفعل على الخصوصية لأنه لا يصلح أن يكون مخصصا ويبقى القول مقدما. من أمثلة ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب المسلم قائما، نهى أن يشرب المسلم قائما، وشرب من زمزم قائما، وشرب من زمزم قائما. فهنا قال بعض أهل العلم إنه يجمع بينهما فيحمل النهي على الكراهة، فيحمل النهي على الكراهة جمعا بين القول والفعل، ويكون الفعل بيانا لأن النهي ليس للتحريم. فيقول قائل كيف تقولون النهي على الكراهة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ إذا قلتم النهي هنا يحمل على الكراهة معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروها لأنه شرب قائما. نقول لا، في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكروها بل هو مكرمة، لأنه بيان للأمة، لأنه بيان للأمة، بيان الحكم للأمة، فهو في حقه صلى الله عليه وسلم ليس مكروها وإنما مكروه في حق الأمة، فجمع بينهما بهذا. وبعض أهل العلم جمع بينهما بشيء آخر فقال النهي عن الشرب قائما هو نهي عن شرب الماء إلا ماء زمزم، نهي عن شرب الماء قائما إلا ماء زمزم، فماء زمزم يجوز شربه قائما، أما بقية المياه فيحرم شربها قائما. وجمهور أهل العلم على الأول أنه محمول على الكراهة. نعم.